أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه بهم سبحانه. أجمل وأروع وأعطر ما تشنع فيه نعم الله علينا كثيرة، فإذا استأنسنا بذكره دل إن العبد ليطمئن وينشرح الفؤاد ويسكن في قلوب العباد. كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا؟ ذكرى يا من تكتب لحظاته وتجمع لفظاته وتعلم عزماته وتحسب عليه حركاته إن راح أو غدا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويحك، إن الرقيب حاضر يرعى عليك اللسان والناظر، وهو إلى جميع أفعالك ناظر. إنما الدنيا مراحل إلى المقابر، وسينقضي هذا المدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الحساب ميزان يجعله الله تبارك وتعالى يحاسب فيه كل إنسان بما قدم وما أخر. ذلك اليوم العظيم يوم الحساب الذي توعد الله عز وجل به عباده وذكرهم به في مواطن عدة، إنه يعني باختصار محكمة العدل الإلهية للفصل بين العباد. يوم سيبلغ فيه الحال في الناس مبلغا عظيما، حتى أن العرق يبلغ منهم مبلغ أعمالهم، كل ذلك انتظارا لهذه المرحلة وهذا الموقف العظيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تخيل معي الصورة وتأمل معي المشهد. يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، المستقدمين منا والمستأخرين على صعيد واحد، فإذا هم بالساهرة. الجميع ينتظرون فصل القضاء. توضع الموازين وتنشر الدواوين ووضع الكتاب. يا لها من لحظة ويا له من موقف. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنه التسجيل الدقيق، التسجيل الدقيق للهمسات، التسجيل الدقيق للأنفاس، التسجيل الدقيق للكلمات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا ويلتاه، ضحكاتنا، بسماتنا، حركاتنا، سكناتنا، أقوالنا، أفعالنا مدونة في ذلك الكتاب. وترى كل أمة جاثية، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما أدقها من عبارة، ما أوجزها من عبارة تلخص لنا حقيقة هذا الحساب وعظمة هذا الحساب، أن الله تعالى يستنسخ أعمالنا، يستنسخ حياتنا. فهو سريع الحساب سبحانه وتعالى، يحصي على عباده كل ما يفعلون وكل ما يقولون، يكتب سبحانه وتعالى الأقوال والأفعال، الحركات والسكنات، لا تغيب عنه غائبة جل في عليائه. فهو سريع الحساب، وسيأتي سبحانه وتعالى بكل قول وفعل لعبده المؤمن في يوم القيامة في ذلك الكتاب. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما قال سبحانه وتعالى يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان حينها مع الكتاب، مع الشهود، مع كل الذي يظهر أمامه في ذلك الموقف العظيم في موقف الحساب يتذكر الإنسان سعيه بدقة متناهية، يتذكر الإنسان ما سعى. هذا من كمال عدله ومن دقة حسابه جل في علاه أن يعرف الناس بذنوبهم وأعمالهم، صغرت أم كبرت، عظمت أم حقرت. وكل صغير وكبير مستطر. قال الفضيل بن عياض: يا ويلتى ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر. وتأملوا معي، لم يشتكوا الظلم، إنما اشتكوا الإحصاء والكتاب. ولذلك ينبغي على العبد أن يقدر هذا الحساب حق قدره. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية مما تظنون أنه يمكن أن يخفى على أحد، لا تخفى منكم خافية من كلمة أو نظرة، من نية أو إرادة، كل ذلك مكشوف عند الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى خبير بصير، لا تغيب عنه غائبة، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو الشهيد الرقيب العليم الخبير السميع البصير، الذي يعلم سبحانه وتعالى الخوافي والغيب وما تكن الصدور. ويخطئ من يظن أن دقة حسابه تبارك وتعالى إنما هي قاصرة في ذنوب العباد وأخطائهم وتجاوزاتهم، كلا، بل ذلك شامل لطاعاتهم ومعاصيهم. فالله يقول في موطن آخر: فإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ومن شواهد ذلك ما حدث به نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته ينادى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، أي من الذنوب والمعاصي، فتجعل في كفة، أي من كفتي الميزان، فيظن أنه قد هلك، فيقال له: إن لك عندنا شيئا، إنك لا تظلم. فتبرز له بطاقة فإذا مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول: وما عسى أن تصنع هذه البطاقة بجنب هذه السجلات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتجعل السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. فانظر إلى دقة حساب الله تبارك وتعالى لخلقه بأن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الأعمال من أعمالهم الصالحة، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالهم السيئة. ثم إن الحساب منه تبارك وتعالى ليس على ظواهرنا ولا ما يكون مما يعلو ويمكن أن يكون باديا للناظرين، إن الله تعالى حسابه يمتد إلى النيات والإرادات. فهو يعلم سبحانه وتعالى ما تكن الصدور، ويعلم ما توسوس به الأنفس، وما يدور في العقول والأذهان. فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى جل في عليائه. فإذا ما عمل العبد عملا لا يريد به وجه الله عز وجل فإن الله عليم خبير، مع أن الملائكة تكتبه، هو صلى لله، تصدق لله، لكن هذا ظاهر العمل، فمن يعلم الخفية ومن يدرك ماذا كان في القلب؟ إنه الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى وما توسوس به الصدور جل في عليائه. ولهذا فإن ربنا تبارك وتعالى يحصي يوم القيامة ذرات الإرادات التي تكون في صدور العباد، فينكشف كل شيء ويظهر المخبأ والمستور، يظهر ما كان من نية أو إرادة لغير وجهه سبحانه وتعالى. لذلك عندما أنزل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ضج الصحابة وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كلفنا من شرائع الإسلام ما نطيق، وهذه التي لا نطيق، من منا لم تحدثه نفسه بعمل، من منا لم يحدث نفسه بمعصية أو بارتكاب خطيئة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهو يرجعهم إلى عبوديتهم لله تبارك وتعالى وانقيادهم له سبحانه وتعالى. قال لهم: لا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا في إخبات وانكسار للعزيز القهار: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعفى الله عز وجل عما تحدث به النفوس من معصية الله، لأن الله لا يؤاخذ إلا على ما قال العبد أو فعل. أما في الأعمال الصالحة فإن الله عز وجل يحاسب على النيات التي ليست له سبحانه وتعالى، لأنه يعلمها جل في عليائه ولا تغيب عنه سبحانه وتعالى. وقد جاءت نصوص تراهب الإنسان في أمر نياته وقلبه، وأنه إذا كان بإمكانه أن يضحك على الناس أو أن يظهر لهم بمظاهر لا يدركون حقائقها فإنه لا مجال أمام الله تبارك وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثلاثة هم من أفضل الناس، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أول ثلاثة تسعر بهم النار. الله أكبر، هذا الحديث كان يغشى على أبي هريرة إذا أراد أن يحدث به، إنه يتكلم عن أفضل الناس: عالم ومجاهد ومتصدق. هؤلاء يعرفهم الله تعالى نعمه عليهم، فإذا بالعالم يقول: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وأقرأته، فيقال له: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم. والآخر الجواد الذي أنفق، المحسن الكبير الذي مات وهو على ملء السمع والبصر، إذا بالله تعالى يكذبه: إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. والآخر الذي جاد بنفسه فيما يظهر لنا أنه جاد بنفسه في سبيل الله، ولكن الله تعالى الذي يعلم ما في الصدور يكشف المخبأ ويقول له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. إنها النيات، إنها حسن المقاصد، ما الذي دفع العبد لإتيان ذلك العمل. فهنا حساب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة ليس على ما ظهر لنا في الدنيا، وإنما ما خفي من أحوال الناس يحاسبهم الله عليه. من هنا كان الواجب على الإنسان أن يتفقد نياته وما في قلبه حتى يسلم من مغبة الحساب يوم القيامة. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى، زاد إيمانك. خذ حذرك أيها العامل أيا كنت، تاليا لكتاب الله، عالما أو متعلما، محسنا تنفق في سبيل الله، آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر، خذ حذرك أن تأتي يوم القيامة فتنكشف نيتك وتتضح إرادتك، وإذا بالأمر كما قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومما ورد عن بعض السلف أنه لما قرأ ليلة قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بكى طوال ليلة حتى أشفق عليه أهله، فذهبوا إلى صاحب له من أجل أن يسليه ويخفف عنه ما يجد. قال: ما لك؟ لقد أخففت أهلك، لقد أرهبت أهلك، ما الذي أصابك؟ قال: يا صاحبي، قرأت قول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فلا أدري ماذا سيظهر لي غدا عند الحساب أمام الرب. فبكى صاحبه حتى قال أهله: رحمك الله، جئنا بك لتخفف عنه ما قد وجد، فإذا بك تزيده عما هو فيه. أنا من خوف الوعيد في قيام أزداد خوفا وعلى النار ورودي، كيف جحدي ما تجرمتُ شهودي كيف إنكاري ذنوبي أن ترى كيف جحودي وعلي القول يحصى برقيب وعتيد وعلي القول يحصى برقيب وعتيد. إنه الخوف من دقة الحساب. الإنسان منا قد يأتي بعض الذنوب، بعض الأعمال، بعض الظلم لبعض الخلق وينساها، والله لا ينسى، فإذا بها تظهر له أمام الله عز وجل في دقة حساب المولى، فتكون ربما هي السبب في هلاكه والعياذ بالله. هذا هو الحساب بحق، للظاهر وللباطن، لما يبدو ولما يخفى. فالله تبارك وتعالى حسابه حساب دقيق، فكن على حذر. ولا ينبغي أن نغفل عن ذلك الحديث الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابة يحذرهم، قال إن من إخوانكم من يأخذون من الليل كما تأخذون ويصومون كما تصومون. يخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يأتون بحسنات كجبال التهامة بيضاء من الحسن، يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: يا رسول الله، من هم؟ جلهم لنا حتى نحذرهم، حتى نحذر أعمالهم، فلا يكون مصيرنا مصيرهم. قال: ألا إنهم من إخوانكم ويقومون من الليل كما تقومون ويصومون كما تصومون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فتأمل يا عبد الله خطورة العمل الذي لا يراك فيه إلا الله. ولذلك أحسن من قال من السلف: اجعل بينك وبين الله عملا صالحا لا يعلمه إلا هو. وحساب الله تبارك وتعالى لخلقه يوم القيامة إنما هو محض فضل منه جل في علاه، ليس بواجب عليه. هو الذي خلقهم وهو الذي يملكهم سبحانه وتعالى، إنما أراد به سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على عباده. وفي البخاري: ليس أحد أحب إلى العذر من الله. الله يحب أن يعذر من خلقه، فلا يتصور أحد أنه ظلم. حتى إن أربعة يحتجون يوم القيامة: صغير وأصم أبكم وصاحب فترة ومجنون، يحتجون يوم القيامة أنهم ما كانوا يدركون ولا يعقلون. أما الصغير فيقول: أي ربي كنت صغيرا. وأما المجنون فيقول: أي ربي كان الصبيان يقذفونني بالحجارة. وأما صاحب الفترة فيقول: ما جاءني من بشير ولا نذير. والأصم الأبكم يحتج على الله تعالى بما به من صمم وبكم، فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم في عرصات القيامة رسولا، ويأخذ الله تعالى عليهم عهدا أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا حديث صحيح عند ابن حبان وغيره. فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى وعظيم عدله وقسطه يوم القيامة. وهو سبحانه وتعالى مع أنه شهيد وكفى بالله شهيدا، إلا أنه سبحانه وتعالى لإقامة الحجج على عبده في يوم القيامة، فإن الله عز وجل يأتي له بالشهود يشهدون عليه. حتى إن العبد لا يشهد عليه أعضاؤه، كما قال سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا من تمام عدل الله، أن الله تعالى يأتي بالشهود من كل وجه، من جهة الملائكة، من جهة الجن، من جهة الرسل والأنبياء، من كل وجه، حتى تقوم الحجة على الإنسان. ومن عجيب عدل الله سبحانه وتعالى أن الكافر يعترض على ربه يوم القيامة ويقول: يا ربي ظلمني الكرام الكاتبين. فيقول الله تعالى له: أفلا ترضى أن أبعث عليك شاهدا من نفسك؟ فيقول: بلى يا ربي. فيختم الله على فيه ويأمر جوارحه بالكلام. فأول ما ينطق منه فخذه، فيحدث بما عمل، وهكذا جوارحه، كما قال الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. فلا يحتجن محتج بأن الله قد ظلمه، وبأن الله تعالى قد بخسه حقه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الأرض التي عصى الله عز وجل عليها ستأتي في يوم القيامة، فهذه من أخبارها في يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها. الزمان، المكان، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. كل هذا من إقامة الحجج على العبد في يوم القيامة، وإلا يكفيه أن الله عز وجل يحاسبه سبحانه وتعالى. أخي، ما ظنك بمن يحصي جميع كلماتك ويضبط كل حركاتك ويشهد عليك في كل حالاتك؟ أخي، اجتمعت كلمة إلى نظرة، إلى خاطر قبيح وفكرة، في كتاب يحصي حتى الذرة. أخي، إذا نطقت فاذكر من يسمع، وإذا نظرت فاذكر من يرى، وإذا عزمت فاذكر من يعلم. إذا أردت يا عبد الله أن تستشعر عظمة هذا الحساب في يوم الحساب، فعليك أن تستشعر عظمة المحاسب، وهو الله تبارك وتعالى، الله الذي يعلم ويطلع ويرى ويسمع، فهو الشهيد سبحانه، وهو الرقيب على عباده جل في عليائه، وهو العليم الخبير السميع البصير الذي لا تغيب عنه غائبة سبحانه وتعالى. فعندما تقف بين يديه في يوم القيامة، تخيل الله عز وجل يعلم ماذا قدمت وماذا أخرت وماذا أسررت وماذا أعلنت. تتوارى في الدنيا عن الورى بالمعصية، والله عز وجل ينظر إليك ويحصي عليك، وسيحاسبك في يوم القيامة عندما تقف بين يديه جل في عليائه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهو سريع الحساب سبحانه وتعالى، يحاسب الأولين والآخرين، المستقدمين والمستأخرين، في وقت واحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يحاسبهم فيأمر بأهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، في وقت واحد، لا يعجزه شيء جل في عليائه. تصور هذا يا عبد الله، لأني وإياك لو عصينا عبدا من عباد الله في الدنيا، لخشينا أن نقف بين يديه فيحاسبنا على جريرة واحدة أو جريمة واحدة. ولله المثل الأعلى، سنقف بين يديه جميعا على أرض الساهرة، فيحاسبنا على ما؟ على كل الأقوال والأفعال والأعمال والحركات والسكنات، لأنه رآها وأحصاها ويحاسب عليها سبحانه وتعالى، وهو القادر أن يؤاخذ بها وأن يعاقب عليها جل في عليائه. أنا من خوف الوعيد في قيام وقعود، كيف لا أزداد خوفا وعلى النار ورودي، كيف جحدي ما تجرمت